إذن لا يشترط بقاء زوجته معه، واضح؟ طيب، لو قال قائل إن الحكمة من رجم الزاني المحصن هو أنه مستغن بزوجته عن الزنا فغلظت عليه العقوبة، وهذا إذا ماتت زوجته ولا أذى أشسي ميته وهو شاب. نعم نعم نعم والحديث ما هو أن قلت مخالفة النص، ما هو النص؟ حسنت، الثيب ولم يقل الرسول عليه إذا كان معه أهل، وهذا الرجل يقال ثيب والمرأة أيضا يقال ثيب. طيب، ما الذي يؤخذ من قاعدة ما الذي يؤخذ من القاعدة أو أي قاعدة تؤخذ من قوله النفس بالنفس؟ أي قاعدة تؤخذ من قوله النفس بالنفس؟ القاعدة أن من قتل نفسه مطلقا فإنه مسلم. تمام، أن الأصل أن القاتل يقتل، هذا الأصل، حتى يدل دليل على تخصيص هذا العموم، يعني فعل هذا يقتل المسلم بالكافر لأنه نفس بنفس، لكن هناك أشياء تخصص. والمهم أن نقول الأصل في من قتل إيش؟ أن يقتل، حتى يوجد شروط تقيد هذا الأصل. طيب، لو قتل عبد حرا فهل يقتل به؟ لو قتل عبد حرا، نعم، هل يقتل به او في خلاف؟ هذه ما فيها خلاف ان العبد يقتل. احسنت، تمام. طيب، لو كان العكس، القول الاول ان الحر لا يقتل بالعبد ولو تعمد قتله، نعم، والثاني؟ طيب طيب، هناك قول ثالث، نعم، نعم. طيب، في حديث عائشة رضي الله عنها يقول رجل يخرج من الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو هنا هل هي للتخيير أو للتنويع؟ التنويع، يعني قد تكون عقوبته طيب، قول الثاني أنها للتخيير كالآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هل يمكن أن نفسر قوله يخرج من الإسلام أن يكفر أو لا يمكن؟ يمكن أن نقول يخرج من الإسلام بالكفر؟ كيف ذلك؟ أن قال يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، نعم، المحاربة لا تكون مسلم، لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام؟ المرتد هل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟ إذا ثبت فيه الردة والخروج، أو الردة ما فيها إلا قتل، إذا كان الردة والخروج يكون فيها القيام، أما الردة فقط ففيها القتل. ما تقول في هذا؟ نعم، ذكرنا إيش؟ معنيين. طيب، ذكرنا معنيين، لكن إذا اجتمع الأمران إذا سمع الأمران فلا بد من القتل على كل حال، لأن الردة ما فيها صلب أو نفي من الأرض، يقتل على كل حال، فمتى وجدت الردة سواء كان فيها مع المحاربة أو لا فلا بد من القتل. ما تقولون في رجل قتل ابنه؟ الآخر ما هو الحديث؟ لا يقال الوالد. طيب يقول لا يقتل لقوله في الحديث لا يقاتل الوالد الوالد بالولد. في رأي آخر؟ نعم. وكذلك حديث النفس بالنفس. طيب ما هو الجواب عن ما استدل به أخونا الذي قال إنه لا يقتل؟ عباس. جواب عن حديث بأنه ضعيف. نعم. ولهم دليل من النظر لأن له ما جاء بدليل من النظر. خلينا ننشر. الجواب عن هذا أن الحديث ضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلة العامة. طيب هم عللوا أيضا بعلة بأنه لا يقتل الوالد بالولد. نعم فهد. الولد لم يكن سببا في قتل أبيه. لا يا أخي العلة اللي عللوا بها أنه سبب لقتل الولد. من؟ الولد. طيب ولا يقتل فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. طيب نقول ردا على هذا التعليل نقول انه ليس هو كان سببا في قتل نفسه ولم يكن الولد سببا في قتله. نقول ليس السبب ليس الولد سببا في إعدامه ولكن هو الذي قتل فقتل. إذن هو السبب هو سبب قتل نفسه. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل كان في عهده أحد يدعي أن عنده مصحفا خاصا به أو أن عنده وحيا من الرسول خاصا به؟ نعم ها. طيب الدليل حديث أبو جحيفة تقول أبي جحيفة. نعم عندما سأله يطمئن هل هناك مصحف الذي نزل متصل بالغالب وهذا يدل على أن المسألة قد أثيرت في عهد أهل. طيب إذن هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الرد على الرافضة بأن آل البيت لهم مصحف خاص لهم مصحف خاص أو لا؟ طيب كيف ذلك؟ أنكر هذا لو كان موجودا وواقعا لكان على البيت. تمام لأن علي بن أبي طالب أشرف على البيت وأقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الخلافة وأعلمهم أيضا ومع ذلك نفى أن يكون عنده شيء يختص به. فمن ادعى من آل البيت أن عنده شيئا يختص به من الوحي فهو كاذب بمقتضى إيش كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مر علينا في الأحاديث التي سمعناها جواز حلف الإنسان وإن لم يستحلف. عبد الرحمن. من قول علي لا هو الذي فلق الحبة وبراء النسمة. طيب لماذا حلف رضي الله عنه؟ وهو لم يستحلف. نعم لتأكيد انتفاء ذلك لأن المسألة مهمة فتحتاج إلى تأكيد. يقول إن في الصحيفة التي عنده العقل وهو يا عبد الله ود الجنون ها معناه وديه من شروط صحة الصلاة العقل. هذا غير المقصود بالعقل الدية. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا رد على القائلين بالمجاز؟ تفهمين هذا؟ إيه؟ وهو أن الكلمة يحدد معناها السياق، فإذا حدد معناها السياق فهي حقيقة في سياقها. طيب لماذا سميت الدية عقلا؟ نعم أحمد، لأنها جرت العادة أن الضامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت من؟ ها؟ أولياء المقتول. فكاك الأسير ماذا يعني به؟ نعم، يجب على المسلمين فك. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يجب علينا فك أسير المعتقد أو الأخلاق السافلة؟ ما يوقف، يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده، أي بين جماعة يريدون أن يضلوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منهم، هل يجب علينا أن ننتشله منهم ونفكه؟ يؤخذ من هذا؟ ليش؟ كيف يؤخذ؟ إذا كان مسلم ويقال، يعني إذا كان يجب فك أسره لإبقاء حياته الجسدية، ففك أسره لإبقاء حياته الروحية من باب أولى. ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناه؟ نعم، أحسنت، إذا أمنه ولعد العهد يكون بين ولاة الأمور من الطرفين، أما التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمن مسلم كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه. هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم. نعم، الله يقول والأنثى بالأنثى. هل عندك دليل خاص؟ اي نعم، حديث من رجل ان وجد امراه راسها قد رد بين حجرين، فسالوها من فعل هذا، لما ذكروا لها يهوديه فمات براسها، فاخذ وقال فامر بها سلم براسها فرد بين حجرين. لكن قال قائل انه قتل لنقضه العهد لا قصاصا. لكن لما نقض العهد قتلناه. إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره. إيه، ما هو صحيح، ما ينتقض عهد غيره. اللي جنبه لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسيف، لكن لما رض رأسه كما رض رأس الجاري علم أنه ليس لنقضه العهد. طيب كيف أخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأن فلانا قتلها؟ خالد، ها؟ يعني لم يؤخذ بدعواها حتى أقر المدعى عليه، صح؟ طيب ويبعد في هذا الحال أن تتهم من ليس بمتهم. طيب لو أن رجلا قتل آخر بشق بطنه

نعم لأنه اختص قبله. طيب وما هو التعليل؟ استوفى حقه لأنه استوفى حقه وهذا الجناء وهذا السراية صارت بعد استيفاء حقه فلا يمكن أن رجل كان يتكلم ويخطب سجعا فما الحكم؟ لا لا يخطب يحث الناس كان متسلفا نعم فهو نعم وإن كان أتى اتفاقا نعم وأراد به لا لا هو يخطب يحث الناس على الخير نعم فهو ايش محمود فهو جائز ولكن إن كان فيه فائدة يكون محمود. طيب هل هناك دليل على جواز مثل هذا النوع من السجع محمد؟ قضاء الله رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نفخت فيه الروح ميتا. يلا أحمد الغني ما حضر سعد إيش؟ طيب عليه غرة وعليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة يعني غرة وكفارة. ما هي الغرة؟ نعم عبد أو أنا كم قيمتهم؟ 5 مليون. لا خلاص 5 مليون ما هي أول ما تقول 5 مليون. طيب الدليل أن دي جنينة غرة عبد أو أمة. طيب رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج جنى عليه وماتت سواء خطأ أو عمد المهم جنى عليه وماتت أو 5 جنيه. أنت فاهم السؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت هي وما في بطنها. هي إيش؟ يعني غرة. طيب. كأن الناس يخالفونك. محمد خزري ليس للجنين دية وإنما دية للحر. لماذا؟ لأن الجنين صار عضو من أعضائها. لما لم ينفصل صار كعضو من أعضائها. طيب صحيح. طيب عبد الله جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان ولم تنفق فيه الروح. لا المرأة حية عليه غرة ولا لكفارة أو لا ليس عليه كفارة. أنتم فاهمين السؤال يا جماعة؟ نعم. جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا مخلقا ميتا يعني لم تبقى فيه الروح يقول عليه غرة. نعم. نعم. ولا كفار عليه غرة ولا كفار. يلا شراك جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلق المرأة حية ولا الحي ليس عليه شيء ليس عليه شيء لماذا يعني لم يكن خلق إنسان والأصل براءة الذمة. لم يتبين فيها حقوق الإنسان والأصل براءة الذمة، وربما يكون قطعة لحم ولا تكون فيها حقوق الإنسان. طيب هذا صحيح وليس عليه أيضا كفارة. يقول حمل بن نابغة فمثل ذلك يطل. ما مثل ذلك يطل؟ يغرم. طيب يهدم. عندنا قولان في المسألة، يطل بمعنى يغرم ويطل بمعنى يهدر. أيهما الصحيح؟ الثاني هو الصحيح. هنا. طيب يقول إنما ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان. ما معنى إخوان الكهان؟ حجاج. الكهان هم الذين يعني يخبرون عن المغيبات. لا، هؤلاء الكهان، لكن من إخوان الكهان لأنه أتى بأمر لا، ما معنى من إخوان الكهان؟ لا أريد التعليل. يعني أخ يعتبر مثل أخو الكهن، يعني الكهن في فعله هذا، يعني جاءت بفعل مثل فعل الكهان يكون من إخوان. نعم نعم، أي مشابهة له، ولهذا يقال هذه أخت هذا، يعني مشابهة له. طيب إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، أي مشابهين لهم. طيب امرأة كانت على امرأة أخرى فقطعت ثديها. يا مناصر، هل يقطع ثدي الجانية أو لا؟ نعم يقطع. الدليل قوله تعالى وجوه اختصاص، ومن اعتدى قوله من اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هل يمكن ان يستدل لذلك بحديث الربيع؟ لا، نريد قياس. يعني ممكن نقول ان الثدي عضو بارز مستقل فهو كالسن، والسن ثبت به القصاص. أنس بن النضر أقسم أن لا تكسر ثنية الربيع، فما تقول يا عبد الرزاق؟ معارضة للنص ولا إيش؟ والذي بعثه بالحق دل على انه احسن ظنه بالله وقوه رجائه، اقسم الا تكسر، وذلك بانه يؤمن ان يعفو اولياؤها او تعفوه فلا تكسر ثنيته اخرى. هذا هو المتعين. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل بالقرآن، أو نقول إن قوله حجة ولا يحتاج إلى استدلال؟ بن داود ما هو؟ على أن كل ميسر لما خلق له. صحيح. ولما قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طيب

ما هي الجروح التي يمكن القصاص منها؟ الضابط فيها الجروح التي يمكن القصاص منها الضابط الجروح التي يمكن القصاص فيها بالمماثلة. اي ما هي الضابط؟ اشترط العلماء ان يكون في عظم ان تنتهي ان ينتهي الجرح الى عظم او في السن كذا. طيب ان ينتهي الى عظم مثل جرح الساق جرح الفخذ جرح الظهر هذا واضح. جرح البطن هل في قصاص على قولنا هذا او لا من داود؟ لا، لانه لا ينتهي الى عظم، وما لا ينتهي الى عظم لا يمكن الاحاطه به تماما، إذ قد تكون العمق أكثر من ما حصل من الجانب. أما السن فظاهر، إن كان قلعا فالأمر واضح، قلع ثنية إنسان تقلع ثنيته ما إشكال، وإن كان كسرا فكيف يكون القصاص؟ هل هو بالحجم أو بالنسبة؟ نعم بالنسبة. ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنسبة؟ بالحجم ربما المقصود تكون سنته كبيرة ويكون الكافر سنه صغير. فنقول بالنسبة نقلع سن المقصود لا قولنا بالحجم؟ هنقلع سن معناه ربما نكسر كل سن الجانب. وإذا قلنا بالنسبة؟ يقدر ويكسر في مقدار ما تصغر من عضوها. كيف يكسر؟ مش كبير. يعني جبنا حاجة نكسر؟ ربما يكسر أكثر. وحتى القديمة يقول يمكن أن بالمنشأ بالإيش؟ بالمبرد. بالمبرد. نعم. وإن كان الجانب الواقع بيتكلف يعني بالحك الضرس مو مثل كسره مرة واحدة، لكن يقال هو الذي جنى على نفسه، فنحن نأخذه ونمسكه ونبرده بالمبرد، نحكه على قدر النسبة. واضح؟ طيب يلا بالمنان. رجل كسر يد إنسان مع الذراع، أتكسر يده أم لا؟ هل يمكن القصاص؟ ما تقول؟ لا مو جرح، كسر ما انجرح اليد. نعم. إذا أمكن القصاص بلا حيف فتكسر، وإلا طيب انتبهوا لهذه المسألة الغريبة. إذا قطعها من مفصل الكف أمكن القصاص، وإن قطع من نصف الذراع قط لم يمكن القصاص. عرفتم؟ يعني جاء جاء جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكف، نقول أن نقطع يد الجاني لأنه يمكن القصاص بلا حيف، مفصل بين واضح. رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذراع، يقول لا يمكن القصاص. لا يمكن، لأنه ما نستطيع بلا حيف. ولكن صحيح كما قلنا في هذا التقرير أنه يمكن القصاص. وذكرنا تعريف الدية أنها الواجب في جناية على النفس فما دونها. طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة. مثاله نعم، إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه دية كاملة. طيب وإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة